بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث حديث مشهور باسم الواهبة نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، أو بحديث التزوج بشيء من القرآن، وهو من الأحاديث التي اشتهرت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتناولها الفقهاء أو وتناوله الفقهاء بشيء من التفصيل، ولا يبعد أن يكتب فيه أحد كتابا لما فيه من الفوائد ولما فيه من الأحكام. فأول هذا الحديث أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعرضت نفسها امتثالا لقوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهي التي وهبت نفسها. واختلف أهل العلم في اسم هذه المرأة، وهي في الحقيقة إنما أرادت أن تشرف بالتزوج بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن تطبق مضمون هذه الآية. وما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه نظر إليها وصعب النظر، وأنه صلى الله عليه وسلم سكت ولم يجب بشيء. من هنا استنبط أهل العلم على أنه ينبغي لمن أراد أن يتزوج أن ينظر إلى المخطوبة خاصة وجهها، لأن في النظر إلى المخطوبة طريق بأن يؤدم بينهم وتسري رغبتها رغبته في تسري رغبته رغبتها في نفسه. ولما لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها سكت، وجلست المرأة تنتظر جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن الأمر يحتاج إلى تؤذى. ولما أحس بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا رغبة له فيها، عرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن يزوجه أن يزوجها إياه إذا لم تكن له رغبة. وعندئذ حرص النبي عليه الصلاة والسلام أن يزوج هذا الرجل هذه المرأة الفاضلة. وأول ما سأله عن المهر والصداق: عندك شيء تصدقها؟ لكن الرجل كان فقيرا، فقال: ما عندي شيء. فقال له عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما من حديد، يعني أي شيء يصلح أن يكون صداقا. قل ثمنه. فذهب الرجل وبحث والتبس ولم يجد شيء، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو طامع في أن يزوجها، قال ما عندي شيء. ثم عن للرجل أن يعرض ما عنده، فقال إنه يملك إزارا يستر نصف جسده، وأنه على استعداد أن يعطي المرأة نصف هذا الإزار صداقة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرتضي ذلك لصعوبة تمليكها نصف الإزار، لأنه إن لبس الإزار لم يبق منه شيء، وإن أعطاها الإزار بات عاريا، ولذلك قال له التمس شيء آخر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم أوجد له مخرجا، فقال له عندك شيء من القرآن؟ أتحفظ القرآن أو شيئا منه؟ فقال الرجل إنه يحفظ سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، سمى سورا من القرآن يحفظها. فقال له عليه الصلاة والسلام اذهب فقد زوجتكها او ملكتكها بما معك من القرآن، يعني على ان يعلمها تلك السور وتحفظ من خلاله تلك السور، وهذا يصلح ان يكون مهرا له. وهكذا زوج النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة وصانها، وكان مهرها من أعظم المهور أن تحفظ سورا من كتاب الله جل وعلا. وهذا الحديث يستدل به الفقهاء في مواقع، منها مقدار الصداق ونوع الصداق، وأن الصداق قد يكون منفعة ولا يلزم أن يكون مادة أو نقدا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه بسور من القرآن. لكن من أهل العلم والفقهاء من لا يرى أن يكون القرآن مهرا أو سور القرآن مهرا، إعظاما للقرآن ورفعا لشان القرآن، وعد هذه المسألة مسألة خاصة أو أنها متأولة بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد دفع لها مالا عوضا عن ذلك، فيكون المال المدفوع هو المهر والقرآن زيادة في التعليم. لكن الفقهاء ينصون على أن المهر لو كان تعليم علم غير القرآن يرون أنه جائز، لأنه من المنافع التي يمكن أن تبذل أو يبذل لها المال. وتوقف بعضهم في القرآن، والذي يظهر والله أعلم أن هذا أيضا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنضاه. والخلاصة أن هذا الحديث جرى فيه تطبيق أمور، منها ما هو خاص كتفويض المرأة نفسها وتزويج نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد علمنا أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال فيها خالصة لك من دون المؤمنين، والله أعلم. نعم. قال وحدثناه خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حاء قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن الدراوردي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلهم عن أبي حازم، يعني إن هذا الحديث مداره على أبي حازم. نعم. كلهم عن أبي حازم عن سهل بن سعد بهذا الحديث، يزيد بعضهم على بعض، غير أن في حديث زائدة قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن، يعني أنه وضح له أنه زوجها بما معه من القرآن، وعليه أن يعلمها هذه السور التي يحفظها وتكون صداقا لها. نعم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد حاء قال وحدثني محمد بن أبي عمر المكي واللفظ له قال حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كم المهر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفعه للزوجات. نعم. قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا، يعني 12 أوقية ونش، والنش هو النصف، يعني 12 أوقية ونصفا، وهي ما يعادل 500 درهم. قالت أتدري من نش؟ قال قلت لا. قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم. نعم. فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، يعني هذا ما دفعه صلى الله عليه وسلم لغالب أزواجه، وإلا فإن بعض الزوجات يعني دفع لها أكثر، كأم حبيبة حيث دفع لها النجاشي نحو 4000 درهم. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع سليمان بن داود العتكي وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال فبارك الله لك أولم ولو بشاة. هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه قدم المدينة مهاجرا و أنه نزل على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، وأن الأنصاري أراد أن يكرمه فقاسمه في نصف ماله، وعرض عليه أن يزوجه إحدى زوجتيه بعد أن يطلقها وتنتهي عدتها، إلا أن عبد الرحمن رضي الله عنه شكر له ذلك وقال له: بارك الله لك في مالك وولدك، ولكن دلوني على السوق. وكان يبيع ويشتري في السوق إلى أن توافر له وخطب امرأة وتزوجها من الأنصار وساق لها المهر وزن نواة من ذهب، وزن نواة من ذهب. فرأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أثر صفرة، والصفرة هذه الطيب الذي كان يستخدمه الأزواج عند الزواج، فقال له: ما هي؟ وفي هذه الرواية قال: ما هذا؟ يعني مستعجبا: ما هذه الصفرة التي رآها عليه؟ فقال: إني تزوجت. فقال له صلى الله عليه وسلم: ما سقت لها؟ قال: وزن نواة من ذهب. فبارك له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالبركة وقال له: أولم ولو بشاة، يعني ولو ذبحت شاة واحدة. وهذا دليل على أنه يشرع للمتزوج أن يولم ولو بشاة، ولو زاد على الشاة لا بأس إن كان ثمة حاجة لهذه الزيادة. أولم ولو بشاة. ثم إنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دعا له وفعل عبد الرحمن ما نصحه به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوليمة. وهذا الحديث يدل على مشروعية الوليمة للمتزوج، ويدل على أنه يجوز للرجل أن يسوق للمرأة الصداق كان من الذهب، لأن عبد الرحمن لما ساق لها وزن نواة من ذهب أقره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على ذلك. نعم. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن قتادة وحميد عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أولم ولو بشاة. هذا الحديث يعني رواية أخرى ومتابعة للرواية السابقة. نعم. قال: وحدثناه محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو داود حاء قال: وحدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله قال: حدثنا وهب بن جرير حاء قال: وحدثنا أحمد بن خراش قال: حدثنا شبابة كلهم عن شعبة عن حميد بهذا الإسناد، غير أن في حديث وهب قال: قال عبد الرحمن: تزوجت امرأة. يعني بدلا من أن يعني أن عبد الرحمن هو الذي ذكر القصة. نعم. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن قدامة قال: أخبرنا النضر بن شميل قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنسا يقول: قال عبد الرحمن بن عوف: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس، فقلت يعني بشاشة العرس يريد به رائحة العرس وطيب العرس. نعم. فقلت: تزوجت امرأة من الأنصار؟ فقال: كم أصدقتها؟ فقلت: نواة. وفي حديث إسحاق: من ذهب، يعني وزن نواة من ذهب. قال: وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة قال شعبة واسمه عبد الرحمن ابن أبي عبد الله. هذا مين؟ أبو حمزة؟ نعم. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة قال شعبة واسمه عبد الرحمن بن أبي عبد الله، هذا اسم أبي حمزة. نعم. إيه نعم. عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب. نعم. قال: وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا وهب قال أخبرنا شعبة بهذا الإسناد، غير أنه قال: فقال رجل من ولد عبد الرحمن بن عوف: من ذهب. قال أنه وزن النواة من الذهب. أيوة. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب: باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير، واستحباب كونه 500 درهم لمن لا يجحف به. ما يعني الذي لا يجحف به؟ يعني لا يغلب عليه، لا يؤثر عليه. نعم. لا يضره. نعم. قوله: حدثنا يعقوب، يعني ابن عبد الرحمن القاري، هو القاري بتشديد الياء منصوب القاري. نعم. القاري بتشديد الياء منسوب إلى القارة، قبيلة معروفة وسبق بيان قولها: جئت أهب لك نفسي، مع سكوته صلى الله عليه وسلم، فيه دليل لجواز هبة المرأة نكاحها له صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به. نعم. كما قال الله: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قال أصحابنا: فهذه الآية وهذا الحديث دليلان لذلك، فإذا وهبت امرأة نفسها له صلى الله عليه وسلم فتزوجها بلا مهر حل له ذلك، ولا يجب عليه بعد ذلك مهرها بالدخول ولا بالوفاة ولا بغير ذلك، بخلاف غيره فإنه لا يخلو نكاحه وجوب مهر إما مسمى وإما مهر المثل. يعني أن غير النبي عليه الصلاة والسلام لو تزوج ولم يسمى المهر فيجب عليه أن يدفع مهر المثل، أو يبقى المهر في ذمته يدفعه إذا مات أو إذا طلق. نعم. وفي انعقاد نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة وجهان لأصحابنا، أحدهما ينعقد لظاهر الآية وهذا الحديث، لأنها قالت وهبت نفسي، ولو أراد النبي لقال نعم لا انعقد النكاح. نعم. والثاني لا ينعقد بلفظ الهبة، بل لا ينعقد إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح كغيره من الأمة، فإنه لا ينعقد إلا بأحد هذين اللفظين عندنا بلا خلاف، يعني عند الشافعية. ويحمل هذا القائل ويحمل هذا القائل الآية والحديث على أن المراد بالهبة أنه لا مهر لحل العقد بلفظ الهبة. لا النقطة خطأ، لحل العقد لحل ولا لمحل العقد؟ لأجل مكتوب لأجل العقد. أو لأجل العقد. نعم. لأنه لا مهر لأجل العقد. أيوه. على أن لأن الصيغة التي جاءت بها جاءت بها الآية جاءت بصفة الهبة. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهي في محل العقد، وبالتالي يصح العقد بصفة أو باسم الهبة. نعم. وقال أبو حنيفة رحمه الله ينعقد نكاح كل أحد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد، يعني إن استخدمت الزواج أو النكاح أو الهبة أو العطية أو المتعة كل ذلك تنعقد به ألفاظ ينعقد بها النكاح. نعم. وبمثل مذهبنا قال الثوري وأبو ثور وكثيرون من أصحاب مالك وغيرهم، وهو إحدى الروايتين عن مالك، والرواية الأخرى عنه أنه ينعقد بلفظ الهبة. نعم. والصدقة والبيع. نعم. إذا قصد به النكاح سواء ذكر الصداق أم لا، ولا يصح بلفظ الرهن والإجارة والوصية. ومن أصحاب مالك من صححه بلفظ الإحلال والإباحة، حكاه القاضي عياض رحمه الله. يعني هذا في الألفاظ التي ينعقد بها النكاح عند أهل العلم. نعم. قوله فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ، يعني رفع بصره إليها ثم خفض بصره وطأطأ. نعم. أما صعد فبتشديد العين أي رفع، وأما صوب فبتشديد الواو أي خفض. وفيه دليل لجواز النظر لمن أراد أن يتزوج امرأة وتأمله إياها، وفيه استحباب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها، وفيه أنه يستحب لمن طلبت منه حاجة لا يمكنه قضاؤها أن يسكت سكوتا يفهم السائل من ذلك، يعني يسكت سكوتا يظهر للسائل أنه لا رغبة له في ذلك، ولا يخجله بالمنع. ولا يحجله بالمنع. ولا يخجله بالمنع. بالمنع. لا يقول له ما أريد. أيوة. إلا إذا لم يحصل الفهم إلا بصريح المنع فيصرح. يعني إلا إذا ما فهم الشخص الآخر هذا السكوت له أن يصرح به. نعم. قال الخ... الخطابي وفيه جواز نكاح المرأة من غير أن تسأل هل هي في عدة أم لا، حملا على ظاهر الحال. يعني الأصل أن المرأة التي ترغب في الزواج لا تكون معتدة، لكن لو الرجل يعني ما عرف عن حالها له أن يسأل. نعم. قال صلى الله عليه وسلم هنا لم يسأل لأنه لا رغبة له في نكاحها، ولذلك ما سأل أهي معتدة أو غير معتدة. قال وعادة الحكام يبحثون عن ذلك احتياطا. قلت قال الشافعي لا يزوج القاضي من جاءته لطلب الزواج حتى يشهد عدلان أنه ليس لها ولي خاص. هذا في حق غير النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا هو الولي لأنه إمام المسلمين، فهو الولي يزوجها متى ما شاء. نعم. وليست في زوجية ولا عدة. ولعل هذا عرفه النبي صلى الله عليه وسلم إما بتصريحها وإما بما أوحى الله به إليه. نعم. فمن أصحابنا من قال هذا شرط واجب، والأصح عندهم أنه استحباب واحتياط وليس بشرط. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتم من حديد، هكذا هو في النسخ خاتم من حديد، وفي بعض النسخ خاتما. نعم. وهذا واضح، كان انظر خاتما صحيح. ابحث عن خاتم. نعم. يكون منصوبة مفعول انظر خاتما. نعم. وهذا واضح والأول صحيح أيضا. نعم. أي ولو حضر خاتم من حديد، انظر ولو حضرت أو حضر خاتم ولو من ولو حضر خاتم من حديد، فيكون خاتم مبتدأ. وفيه دليل على أنه يستحب ألا ينعقد النكاح إلا بصداق، لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة، من حيث أنه لو حصل طلاق قبل الدخول وجب نصف المسمى. فلو لم تكن تسمية لم يجب صداق، بل تجب المتعة. فلو عقد النكاح بلا صداق صح. نعم. صح يعني العقد. نعم. ويلزمه بعد الدخول. نعم. قال الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فهذا تصريح بصحة النكاح والطلاق. نعم. من غير مهر. ثم يجب لها المهر، ودخل بها وجب لها المهر كله، وإن طلقها قبل الدخول وجب لها نصف المهر. سن. وهل يجب بالعقد أم بالدخول؟ فيه خلاف مشهور، وهما قولان للشافعي أصحهما بالدخول وهو ظاهر هذه الآية. وفي هذا الحديث أنه يجوز أن يكون الصداق قليلا وكثيرا. نعم. حيث ذكر هنا خاتم من حديد، وفي حديث عبد الرحمن بن عوف ذكر وزن نواة من ذهب. أيوة. وفي مهر النبي عليه الصلاة والسلام ذكر 12 وقية ونش. وجاء في كتاب الله وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منهن شيئا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا. نعم. عنه. وفي هذا الحديث أنه يجوز أن يكون الصداق قليلا وكثيرا مما يتمول إذا تراضى به الزوجان، لأن خاتم الحديد في نهاية من القلة، وهذا مذهب الشافعي وهو مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. وبه قال ربيعة وأبو الزناد وابن أبي ذئب ويحيى بن سعيد والليث بن سعيد والثوري والأوزاعي ومسلم بن خالد الزنجي وابن أبي ليلى وداود رحمهم الله وفقهاء أهل الحديث، وابن وهب من أصحاب مالك. قال القاضي عياض رحمه الله: هو مذهب العلماء كافة من الحجازيين والبصريين والكوفيين والشاميين وغيرهم أنه يجوز ما تراضى به الزوجان من قليل وكثير كالصوت والنعل وخاتم الحديد ونحوه. وقال مالك رحمه الله: أقل ربع دينار كنصاب السرقة. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا ممن انفرد به مالك رحمه الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه: أقله 10 دراهم. وقال ابن شبرمة: أقله 5 دراهم اعتبارا بنصاب القطع في السرقة عندهما. يعني 5 دراهم، وعند الجمهور ربع دينار. نعم. 3 دراهم. قال: وكره النخعي أن يتزوج بأقل من 40 درهما. وقال مرة: 10. يعني كقول أبي حنيفة رحمه الله. وهذه المذاهب سوى مذهب الجمهور مخالفة للسنة، وهم محجوجون بهذا الحديث الصحيح الصريح. وفي هذا الحديث جواز اتخاذ خاتم الحديد، وفيه خلاف للسلف حكاه القاضي، ولأصحابنا في كراهته وجهان. يعني من أهل العلم من كره استخدام الخاتم من حديد على أنه من لباس أهل النار، لذلك نهي وكره أن يستخدم لأهل المسلمين. نعم. قال: ولأصحابنا في كراهته وجهان، أصحهما لا يكره لأن الحديث في النهي عنه ضعيف. يعني لأن الحديث الذي ورد النهي عن لبس الحديد ضعيف. نعم. قال: وقد أوضحت المسألة وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس خاتما من حديد فنزعه وقال: ألقه فإنه لباس أهل النار. نعم. قال: وقد أوضحت المسألة في شرح المهذب. شرح المهذب في شرح الكتاب المجموع، في شرح المهذب، وفيه استحباب تعجيل تسليم المهر إليها، تسليم المهر إلى الزوجة. نعم. قوله: لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد، فيه جواز الحلف من غير استحلاف ولا ضرورة. يعني حيث إن الرجل حلف بدون أن يستحلفه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ضرورة للحلف، لكنه لما حلف جاز ذلك. نعم. لكن قال أصحابنا: يكره من غير حاجة. وهذا كان محتاجا ليؤكد قوله. وفيه جواز تزويج المعسر وتزويجه، وتزويجه جواز تزويج المعسر. نعم. يعني لما عنده مال. نعم. قوله: ولكن هذا إزاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فيه دليل على نظر كبير القوم في مصالحهم وهدايته إياهم إلى ما يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وجه له هذا الرأي دليل على أن كبير القوم يوجه أفراد أمته وأفراد قبيلته فيما يعود عليهم بالمصلحة. نعم. وهدايته إياهم إلى ما فيه الرفق بهم، وفيه جواز لبس الرجل ثوب امرأته إذا رضيت أو غلب على هذا يعني على سبيل الافتراض أنها أخذت الثوب مهرا وألبسته الرجل. نعم. وفيه جواز لبس الرجل ثوب امرأته إذا رضيت أو غلب على ظنه رضاها، وهو المراد في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: اذهب فقد ملكتكها بما معك. نعم. فقد ملكتها هكذا في المتن ملكتها. نعم. يعني مبني للمجهول. نعم. اذهب فقد ملكتها بما معك، هكذا هو في معظم النسخ، وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين: ملكتها بضم الميم وكسر اللام المشددة على ما لم يسم فاعله. على ما لم يسمى فاعله. على ما لم يسمى فاعله. وفي بعض النسخ: ملكتكها بكافين، وكذا رواه البخاري. هذه الرواية المشهورة أن النبي هو الذي ملكها. نعم. وفي الرواية الأخرى: زوجتكها. قال القاضي عياض رحمه الله: قال الدارقطني: رواية من روى ملكتها وهم. قال: والصواب رواية من روى زوجتكها. قال: وهم أكثر. قال: وهم أكثر وأحفظ. يعني رواية الأكثر والأحفظ: زوجتكها. قال: وهم أكثر وأحفظ. قلت: ويحتمل صحة اللفظين، ويكون جرى لفظ التزويج أولا فملكها، ثم قال له: اذهب فقد ملكتها بالتزويج السابق، والله أعلم. وفي هذا الحديث دليل لجواز كون الصداق تعليم القرآن، وجواز الاستئجار لتعليم القرآن، وكلاهما جائز عند الشافعي رحمه الله. وبه قال عطاء والحسن بن صالح ومالك وإسحاق وغيرهم، ومنعه جماعة منهم الزهري وأبو حنيفة. وهذا الحديث مع الحديث الصحيح: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. كتاب الله. يردان قول من منع ذلك. نعم. ونقل القاضي عياض جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة سوى أبي حنيفة رحمه الله. قرب الوقت. والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.